مرحبا. مرحبا فيك. بغيت أسأل، تفضل. الذهب، ما حكم لبس المرأة للأساور الغير محلقة تحليق كامل أي نصف دائرية؟ ما دام سوارا فلا يجوز، سواء كان كاملا أو كان ناقصا، ما دام أنه يسمى لغة سوارا نعم، فلا يجوز على كل حال. لا يجوز، يعني إذا كانت فيها فتحة شيخنا. يا شيخنا، ألم تفهم علي؟ نعم، لذلك لا تعيد السؤال ما دام فهمت، أما إذا ما فهمت فأعيد الجواب. عيد بارك الله فيك من باب إن شاء الله الفائدة. لا يجوز السوار مطلقا، سواء كان مغلقا أو مفتوحا، ما دام أنه يسمى لغة سوارا. نعم، واضح؟ ايه، جزاك الله خير. وما هو الذهب الجاهز للمرأة لبسوه مثلا؟ كله إلا ما كان سوارا أو خاتما أو طوقا، أزرار ذهبية، أمشاط ذهبية، شكلات ذهبية، ما شاء الله. لكن عادة النساء هكذا، أن يعصوا الله عز وجل، كما قال عليه السلام: ويل للنساء من الذهب.